أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له. فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو الواحد الأحد، وهو الفرد الصمد، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. ونشهد أن خيرة خلق الله والمصطفى رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب العزة سبحانه أنزل من السماء ماء أحيا به الأرض، وأنزل من السماء ماء وحيا أحيا به القلوب، وحاجة الخلق إلى حياة القلوب أشد من حاجتهم إلى حياة الأبدان وإلى حياة النبات والحيوان. ذلك لأن حياة القلوب تصلح بها أحوال الإنسان في دنياه، وتصلح بها حياته في أخرى. ولذا فإن الخلق أحوج إلى رسالات الله رب العالمين التي أرسلها إلى الخلق حاجة تفوق حاجتهم إلى طعام أو شراب أو دواء أو هواء. والغفلة عن هذه الحقيقة هي التي توقع الفساد بين الناس في أموالهم وفي أعراضهم وفي دمائهم، هي التي توقع الضنك في الناس في أنفسهم في بيوتهم في أممهم وشعوبهم. لأن رب العزة سبحانه وضع منهجا متكاملا يصلح به حال الخلق، يقيم المعوج ويرد المنحرف ويرجع الباغي وينصر المظلوم ويبعد الظالم عن ظلمه. حقيقة ناصعة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء لونها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة ضنكا هذه في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه الحقيقة ينبغي أن ننبه عليها التنبيه الأوفى، أن ننبه عليها الناس في أنفسهم، أن ننبه عليها الأبناء، أن ننبه عليها الجيران، أن ننبه عليها كل من يخالطونا. وإن الغفلة التي يحيا الناس فيها لهي غفلة شديدة صارخة تعمل كل أسباب الفساد التي تحيط بنا. هذا الكلام مع أنه أوضح من أن يحتاج إلى بيان، إلا أن الناس لكثرة غفلتهم وشدة الران على قلوبهم احتاجوا أن يوضح، أن يشرح لهم ذلك، أن يوضح لهم هذا مع وضوح شديد. ولذلك فإننا نستطيع أن نبدأ بالرجل في نفسه، ثم ننتقل معه إلى زوجه وولده، ثم ننتقل معه إلى سوقه وعمله، ثم ننتقل معه إلى طريقه وسيره، ثم ننتقل معه إلى شعبه وأمته، لنرى كيف تتحقق هذه الحقيقة، وهي حاجتهم إلى وحي الله عز وجل أشد من حاجتهم إلى كل ما سواه. فإذا انتهينا من ذلك، بقي علينا أن نبين حاجتهم إلى ذلك الوحي فيما ليس لهم فيه من اختصاص، كمطر السماء، كنبات الأرض، كرخص الأسعار، كوفرة الإنتاج وغير ذلك. فإذا انتهينا من هذا، بقي أن نعرف علاقة هذا بسعادة العبد في أخرى. واضح تقسيم موضوعنا؟ هذه حقيقة هامة جدا يا إخوان، حقيقة أن الخلق في حاجة إلى دين من عند الله رب العالمين ينتهجوه يصلح لهم كل فساد. هذه الحاجة سنسلك فيها طريق البرهان بأن يتتبع العبد في نفسه ثم في زوجه وولده ثم في سوقه وعمله ثم في طريقه وسيره ثم في شعبه وأمته، ثم ننتقل بعد ذلك إلى حاجته فيما لا يملك، فيما لا يملك من مطر ينزل، من نبات ينبت، من ذروع تضر، من إنتاج يحدث، من غلاء في الأسعار، من رياح تهب، من أمواج تغرق، من نار تحرق، هذا كله في الدنيا. ثم يبقى أن نشير إلى حاجتهم إلى ذلك في أمر أخراهم. فنقول مستهينا لله عز وجل إن العبد يحتاج إلى دينه في نفسه، في نفسه بينه وبين نفسه بدون أن يختلط من أحد. وهذه المسائل أشير مثلا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب التيامن في كل شيء، إن الله يحب التيامن في كل شيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في تنعله وترجله وأمره كله، وكان يجعل يسراه لغائطه وما شابهها من أمره. طيب وليا ما فائدتها؟ عندما نتعرف على الأمراض المتوطنة التي تستخدم من أجسام الناس لها وطنا وتنتشر، سنجد أن معظمها من أنهم لا يتخذون التيامن سلوكا في طعامهم وبولهم وغائطهم. نهي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستنجي الرجل بشمال، يعني أنا أدخل من المرحاض فأرى أن المهندس الذي صمم هذا المرحاض لا يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حط الحنفية على الشمال، لأنه مطلوب أن يتناول الماء بيمينه، فيفتح الصنبور بشماله ثم يستنجي بشماله ثم يغلق الصنبور بشماله، فيصيبها من الأبى ما ينتقل إلى العبد مرة أخرى. هذا مثال، مثال الأمر يسير. مثال آخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنشق العبد واستنثر خرجت الخطايا حتى تخرج من خياشيه. ثم نقرأ عن رسالة ماجستير قدمت في الإسكندرية أن الاستنشاق يقضي على 11 ميكروبا خطيرة. هذا دين أنزله رب العالمين من السماء ولم يقل للناس حتى تجتنبوا الأمراض استنشقوا، لأنه كثير من الأمور المتعلقة بالصحة العبد يقدم شهواته عليه، يعني اللي بيشرب الدخان يشربه وهو يعلم أنه ضار بصحته ومكتوب على علبة الدخان هذا التدخين ضار جدا بصحتك، لكنه مع ذلك يدخن. لكن عندما يربط بمنهج الإيمان إذا توضأت غسلت من الخطايا، يبقى العبد بيرغب في أن يتخلص من الخطايا. يبقى الناس اللي كانوا ما يعرفوش الجراثيم واللي هم اليوم يعرفوها يتأثر بذلك فيؤدوا، فيصبح هذا الدين أصلح لهم من أن يتعلموا دروسا في الطب، من أن يتعلموا دروسا في التغذية. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي احنا بناخد نصه الاخران: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا بد، يعني في إصرار، لا بد دي هنا دلالة على الإصرار، لا بد آكلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يعني كأن لا بد دي إنما جاءت في النهاية، لكن يبقى الأصل إيه؟ لقيمات يقمن صلبه، لقيمات يقمن صلبه بقدر ما يحتاج العبد. هذا المنهج الإسلامي في العبد، في نفسه، في طعامه، في شرابه، يجعل ذلك العبد صحيحا في بدنه. لا تتسرب إليه العلل، هذا قبل أن يعرفوا الكثير عن أمور صحتهم، وقبل أن يتقدم العلماء في طبهم، وقبل أن يبحثوا عن ذلك في معاملهم، وقبل أن يتعرفوا على أضرار السمنة وأضرار كثرة الطعام إلى آخره. إن هذا وأمثاله كثير. يعني إذن صالح العبد في نفسه، وكل الكلام على دنيا يا إخوان، كل الكلام الآن على دنيا، لكن رب العالمين يربطها بدين. ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن. على دنيا، لكن يربطه بدين. إذا استنشق العبد واستنصر خرجت الخطايا، ما قالش خرجت الجراثيم، خرجت الخطايا، ليربطه بإيمان، ليربطه باعتقاد، ليربطه بعبد يعمل لله رب العالمين. ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه. وأمثال هذا كثير. لما المسلم يجعل حياته مبنية على العادة الإسلامية، يعني يجد نفسه تلقائيا إذا دخل الخلاء قدم يسرا في دخوله وفي استبرائه، وإذا خرج قدم يمناه، إذا دخل إلى المسجد دخل بيمينه، العادة أصبحت هي العادة اللي عنده. إذا لبس ثوبه قدم يمين بيمين قدم يمينه، إذا تنعل قدم يمينه، إذا ركب قدم يمينه، يصبح التيمن عنده أصل، عنده عادة. إذا جاء إلى طعامه عزل يسرى. يبقى الدين بيعلمه ألا ينقل بين يمناه وبين، ألا يخلط بين يسراه وبين فمه، حتى يبقى بمعزل عن هذه الأمراض. حاولت في مرة من المرات إن أنا يعني أبحث عن بعض هذه الأحاديث كم تساوي، حديث ده يساوي كم، فأمسكت حديث اتقوا الملاعن الثلاث. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: التخلي في موارد الماء، وعلى قارعة الطريق، وفي الظل. فامسكت موارد الماء والتخلي في موارد الماء كما يذيعون في سائر الإعلام، هو أصل البلهرسي. وحاولت ان انا ابحث كم تتكلف او كم تكلف البهارسة في العام فوجدت المبلغ يصل إلى حوالي 5 مليارات من الجنيهات، 5 مليارات من الجنيهات. إذن هذا الدين حاجتنا إليه أشد من حاجة أي تنمية اقتصادية. لم يكون ثلث هذا الحديث يوفر علينا 5 مليارات، هذا مطلوب ان كافة اجهزة الدولة تقوم للتوعية بهذا الحديث، للتوعية به. هذا ايه مثال على حاجة المسلم في نفسه من غير ما يحتك بغيره. حاجة المسلم في بيته بين زوجه وولده. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يقول الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عن وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. هذه الزوجة التي تؤمر فتطاع، ينظر إليها فتسر، تغيب عنها فتحفظ، هذه تدخل على العبد على زوجها السرور في بيته والطمأنينة في بيته. طب ما الذي يجعل الزوجة تطيع زوجها إذا أمر؟ ما الذي يجعلها تسره إذا نظر؟ ما الذي يجعلها تحفظه إذا غاب أو حضر؟ إلا أن تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. إن الجنة ايه اللي هيخليها تطيع الامر؟ ما تطيع مرة لما يكون الكلام على هواها، وتعصى اخرى لما يكون الكلام مش على هواها، يبقى بتطيع هواها ما بتطيعش الزوج، لكنها تعلم ان طاعة الزوج مرضاة لله رب العالمين. اذا ايمانها بالله رب العالمين الذي ارسل هو الذي يجعلها تفعل ذلك، تطيعه إذا أمر، تسره إذا نظر، تحفظه إذا غاب أو حضر. كذلك إيه اللي يجعل الزوج حان على زوجته؟ إلا أن يكون يؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، إلا أن يقول إنهن عوان عندكم، عوان يعني أسيرات جمع عانية، استحللتم فروجهن بكلمة الله فأطعموهن مما تطعمون واكسوهن مما تكسون، انهن خلقن من ضلع، وان اعوج شيء في الضلع اعلاه، فان ذهبت تقيمه كفرت، وان استمتعت بها وفيها عوج، ان كرهت منها خلقا رضيت منها غيره. ايه اللي يجعله يحن عليها اذا اغضبت، يصفح عنها إذا خالفت؟ إلا أن يكون مؤمن بأن الله رب العالمين هو الذي خلقها من ضلع، وهو يثيبه ويأجره على ذلك. كذلك الزوج الأب عندما يجد أنه يثاب على ولده الذي يرعاه، وأن دينارا ينفقه على أهله خير الدنانير التي يجمعها. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن تترك ورثتك أغنياء خيرا من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. ما الذي يجعل الولد يطيع أباه خاصة إذا صار عنه مستغن كبر الولد وشب وصار يتكسب والأب ضعف بدنه؟ ما الذي يجعله إلا أن يعلم أن الله عز وجل قال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إلا أن يعلم أن رب العزة قال: ووصينا الإنسان بوالديه. ما الذي يجعله إلا أن يكون هذا الدين؟ إذا دخل الدين إلى هذا البيت نظم العلاقات بينه بين أفراده، فلن تجد فيهم إلا من إذا تقلد أمر هذا الدين صحت العلاقات بينه وبين الرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الشرع كاملا، يعني مش بس بنظم العلاقات وقت ما يكونوا مستريحين، لا، وعند الخلاف، عند الشقاق، عندما تخاف الزوجة من بعدها نفورا أو إعراضا، الشرع يضع هذا التنظيم حتى يبقى ذلك البيت مستقر، حتى يبقى أهل هذا البيت في سعادة في بيتهم. إذا دخل الإسلام إلى هذا البيت أسعده، أحدث السعادة فيه. فإذا خرجنا إلى السوق ورأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسن لمن دخل السوق أن يذكر الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فمد يده فأصابت يده بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء. قال: هلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. إذا الإسلام دخل إلى السوق فنهى عن الغش. ويقول رب العزة سبحانه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذن التاجر لا حيغش ولا حيطفف في الكيل والميزان. إذا دخل السوق، إذا دخل الإسلام إلى السوق نظمه هكذا، جعل هذا التنظيم في ذلك السوق حد بينه وبين البائع والمشتري. طبعا الأمر تنظيم السوق في الإسلام أمر دقيق، وفي دراسات عالية جدا، يعني وجدت كتاب يقع في حوالي 800 صفحة يتكلم على أحكام السوق في الإسلام، البيوع الحلال البيوع الحرام. لكن احنا طبعا كل واحد يعتبر من البيع والشراء سر مهنة، ولا ينظر إلى أن الشرع نظم البيع ونظم الشراء، ويعتبر أن الكسب شطارة مع أنها أرزاق نظمها الله عز وجل. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لم تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أجملوا يعني اجعلوا الطلب جميلا، أجملوا من الجمال وليس من الجملة، أجملوا اجعلوا الطلب جميلا، وجميلا يعني ايه؟ يعني موافقا للشرع. فأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذن يعلم البائع والمشتري في السوق إن الحرام لا يزيد رزقه، وأن الحلال هو الذي يستريح به ويسعد به. عندما تدخل إلى السوق، كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. تاجر صدوق أمين، تاجر لأنه تاجر صدوق أمين ارتفع إلى هذه الدرجة. وغير هذا من أمثاله كثير. عندما يدخل إلى السوق سينظم، يدخل إلى السوق: أحل الله البيع وحرم الربا. والحقيقة يا إخواني أن مسألة الربا هذه مسألة نحن عنها في غفلة شديدة، لكن أي دول العالم بتشكو من عجز الموازنات؟ أي الدول في العالم اللي بتشكو من عجز الموازنات؟ كل دول العالم، أمريكا بتشكو من عجز الموازنات، دول الخليج قبل الحرب بتشكو من عجز الموازنات، الدول الغنية بتشكو من عجز موازنتها قبل الدول الفقيرة. لماذا؟ لأنهم جميعا تعاملوا بالربا، والله عز وجل يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إذن فاللي يصلح السوق الإسلام، الإسلام يجعل العبد في راحة وطمأنينة، ويجعله في قناعة بما رزق الله. يعني بنقول مطلوب قلة الاستهلاك. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن يأكل في ماع واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ويقول الحديث الذي ذكرناه: بحسب ابن آدم لقيمات يقن صلبه. الجزء الفقرة دي من الحديث وحدها لو عملنا بها لما شكونا من الإسراف، ولا من كثرة الاستيراد، ولا من الحاجة إلى العملة. لو عملنا بهذه وحدة: بحسب ابن آدم لقيمات يقن صلبة. قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام ثلاثة فليذهب برابع وخامس. قول النبي صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف للثلاثة. نعم، لأن العبد كثيرا ما يصوم أو ما يأكل القليل، ويجد أنه بهذا القليل قد صح بدنا. هذه أمثلة يصح بها السوق، فضلا عن حكم الشرع في الادخار، حكمه في الاحتكار، حكمه في التسعير، حكمه في هذه الأشياء، هو الذي ينظم أمر السوق. يعني إذا دخل الإسلام إلى السوق أسعد، فإذا دخل الإسلام إلى الطريق أسعد. يعني احنا ذكرنا حديث اتقوا الملاعن الثلاث: التغوط في موارد الماء، وفي الظل، وعلى قارعة الطريق. يعني إذن عندما تجد ان الطريق ملوث بهذه بالتخلي فيه، تعلم ان هؤلاء لا يعملون باسلامهم، ان هؤلاء الناس لا يعملون باسلامهم. ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الايمان بضع وسبعون شعبة، اعلاها لا اله الا الله، وادناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يبقى إذن الإيمان، الإسلام، هذا الدين ينظف الطرقات. إذا كان مطلوب منك أن تميط الأذى عن الطريق، يبقى الأذى اللي عندك هتعمل فيه إيه؟ هتلقيه في الطريق؟ لا، يبقى هذا ليس من الإيمان، هذه مخالفة لشعب الإيمان. فينبغي عليك أيها المسلم أن تحرص على العمل بمقتضى ذلك الإيمان. يبقى الإسلام يدخل إلى الطريق فينظمه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يقول إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا منها من بد، هي مجالسنا. فقال: أما إذ أبيتم، يعني يبقى إيه؟ يبقى الجلوس في الطرقات ما هو جلوس تفكع، لا، جلوس ضرورة. أما إذ أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: رد السلام وغض البصر وكف الأذى. إذن إذا غض العبد بصره عن الطرقات صارت المرأة فيه وهي آمنة، ولم يبلغ إلى عبد أذى وهو يسير في الطريق. رد السلام، غض البصر، كف الأذى، هذا من حق الطريق. إذن الطريق له حق، الإسلام جعل للطريق حق. الإسلام إذا دخل إلى أمة أسعد كفارها وحيواناتها، أسعد الكافر مش فقط المسلم، وأسعد الحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب العزة سبحانه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند أحد من أهل النار مظلمة. يعني الكافر ظلم مؤمن، لازم المؤمن قبل ما يخش الجنة ياخذ ظلامته، ياخذ حقه. طيب: ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار، كافر أو، وله عند أحد من أهل الجنة مظلمة حتى يقتص الله عز وجل منه. المظلمة الأولى هينة، لأنه داخل النار حينزل درجة، لكن هذا اللي داخل للجنة عندما تؤخذ منه المظالم يخشى عليه أن ينتقل من الجنة إلى النار بنقص من حسناته. وبعدين هذا لا يسترضى، اللي داخل النار ده مش هيسترضى، ما يقولوش معلش، لأن ده داخل النار، داخل النار عايز يكون يخش معاه. إذا كان هم وهم في النار يتلعنون، كلما دخلت أمة اللعنة أختها، فبالكم بالذين يدخلون الجنة لابد أن ما في صدورهم من غل عليهم أشد. هذا بالنسبة للكافر. بالنسبة للحيوان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن لكم بكل كبد رطبة حسنة. ويقول: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. يعني عندك كلب عقور أو إنسان هتقيم عليه الحد أو حية، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الرسول عليه الصلاة والسلام يرى رجلا أخذ بأذن شاة يجرها وبيده سكين، فقال له: دع أذنها وخذ بسالفتها، إن شاة بتتأخر منه. قال: إني أريد أن أذبحها، يعني وفي بعد كده بقى. قال: سقها إلى الموت سوقا رفيقا. سقها إلى الموت بلي، احسن إليها حتى وأنت تقتلها. الرسول عليه الصلاة والسلام يرى رجل وضع قدمه على عنق شاة وهو يشحذ سكينة، فقال: هل هذا قبل أن تضجعها؟ أتريد أن تجمع عليها الموت عليها موتات؟ إذن هذا شر الله عز وجل في حق هذا الحيوان، في حق الحيوان، فكان رفقا ورحمة به. الرسول عليه الصلاة والسلام حديث أظنه في البخاري يقول: بينما رجل يركب بقرة إذ قالت: إنا لم نخلق لهذا، فقال الناس: بقرة تتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. وهكذا في الرفق الإسلام يعلم العبد أن يسأل. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يقول: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. دخلت النار في هرة. وعندما يقول صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسير في طريق إذ اشتد به العطش فنزل إلى بئر فشرب، فلما صعد وجد كلبا يلهث من شدة العطش، فقال: لقد بلغ بهذا الكلب ما بلغ بي من العطش، فنزل فملأ خفه فسقاه، فشكر الله له فدخل الجنة. إذن حتى الحيوان، حتى الحيوان إذا كان الحيوان سيسعد يبقى المسلم إيه؟ له حقوق، المسلم له حقوق. ومن حقوق المسلم إذا عطس فحمد الله فشمت، إذا مرض فعد، إذا مات فشيع. وأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الطريف جدا إن هذا الحديث له تكملة، له تكملة، تكملته وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ايه العلاقة بين دولين؟ يعني تعلم الدين هو الذي يجعل المسلم يستر العورات، يأمن الروعات، ينجل المستنصر، يفرج الكربات، هكذا. إذن هذا الدين يجعل المسلمين كل على من عاداهم يسعى بذمتهم أدناهم. طيب ننتقل من الطريق والسوق إلى الأمة. إلى الأمة، الأمة بنقسمها إلى حاكم ومحكوم، حاكم ومحكوم، سلطان ورعية، راعي ورعية. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للراع: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعى على رعية يموت له وهو لها غاش إلا لم يرح رائحة الجنة. يبقى إني خلي الراعي مراقب لأمته، مش هنقول الضمير بلا، لأن الضمير مستتر بين تقديرا ووجوبا، لكن الله عز وجل لا يغيب، لا يغيب، يطلع. هذه الحياة دبت في قلب رجل كان قلبه غليظا وأدبنته وهي تنفض التراب عن لحيته، فلما تولى إمرة المسلمين قال: لو عثرت بغلة في العراق عريقة فلان. قال: أنا إن ذكرت فإني أزرع أرضي هذه ثم أقسمها ثلاثة أقسام: قسم آكله أنا وعيالي، وقسم أرده فيها، وقسم أتصدق به على الفقراء والمساكين. رب العزة ينزل المطر، ينبت النبات، تزداد الخيرات. يعني قارن بين أن الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم بدر يقف يدعو رب العالمين للناس ويقول: اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عالة فأغنهم، اللهم نصرك الذي وعدته. يبدي حال الناس يوم بدر إيه؟ جياع، عراة، عالة. ثم يأتي بعد خيبر ويقول: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. اللي ساب مال تلف عن الورث، واللي ساب دين أو ضياع يعني أولاد ضائعين لا يجدون من يؤويهم فإلي وعلي. طب منين؟ من أين جاء هذا؟ لما دخل الإسلام فتح الله الخير من أرضه ومن سمائه، فاتسعت الأرزاق عليه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يبقى إذن الله عز وجل يجعل يرزق العبد بأبناء ويجعلهم بررة، ويرزقه بزوجات ويجعلهم عونا على حياته، ويرزقهم بمطر ويجعل المطر صيبا نافعا غدقا، ولا يجعل مطر نقمة يجعله طوفان، يرزقه بحيوان ويجعله مصدر نعمة بالنسبة له، لأن كثير من الأموال تصب على الناس النقم وتخلق بينهم الإحن والعداوات، ولا يتخلص بذلك إلا بالإسلام، إلا بالإسلام، إلا بالدخول في دين الله. فإذا ما لا نملكه أيضا إنما يأتينا في الدنيا بالإسلام. يبقى نذكر في الآخر، في الآخرة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، يعني لا نستطيع أن نقول أن غير المؤمنين يدخلون الجنة. إذا لا طريق للجنة إلا الإيمان، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على إذا ما فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إذن إخواني هذه حقيقة. وبعد، ماذا يجب علينا إذا عرفنا هذه الحقيقة؟ يجب علينا أن ننبه الناس إليها وأن ندعوهم إلى ذلك الدين. الشيء المدهش العجيب أنه لا يكاد يمر يوم وأرى قضية أو عدة قضايا سببها البعد عن ذلك الدين. يعني مثلا شاب متزوج على حسب قوله من 4 سنوات، جاي يسأل عن أن طلق زوجته المرة الأولى، قال لها على الطلاق ما انت عامل الشيء فلان، والمرة الثانية قال لها انت طالق، والثالثة قال لها طالق طالق طالق، بقيت 5. ورب العزة يقول الطلاق مرتان. طيب في سؤال واستدراجه، انت بتصلي؟ قال لا. مرتك بتصلي؟ قالت لا. قال لا. قال لا. طب ما يعني ما انت جاي؟ ده الكلام ده للمسلمين، كلام ده للمسلمين. يعني هذه مثلا، يعني هذا البيت الملائكة بمنع عنه والشياطين بتعمره، هو بيشكو يقول انت بتحصلي كثير. طب هو لازم لا. كأنك تظن انت انك اغلى من رب العالمين، هي بتعصى رب العالمين، يبقى تعصاك وتعصى ابوها وتعصى امها وتعصى كل الله طائعا. واعنها على طاعة الله. الادهش من هذا انه طبعا رجل كسيب ميكانيكي قد الدنيا، ولكن بيقول اصلا مش حافظ التحيات. فبتصليش ليه؟ أصلاً مش حافظ التحية. والله يا إخواني هذا حريق، حريق يشب في الناس إما أن ندركه وإلا بلغنا. إما أن ندرك هذا الحرير اللي بيشب في الناس وإلا بلغنا. التلميذة في الصف الأول الإعدادي ذهب الفصل كله إلى الصلاة ووقفت هي. أردت أن أنا أسأله ما بصليش ليه؟ قد يكونها عذر، لكنها قالت لا أحفظ التشهد، مش عارف التشهد عجيب بعد الدراسة دي كلها تقول مش عارف التشهد. طب ما تدرستيه حريق موجود في بيوتي، رجل يشكو من ان ابنته لا تحب الذهاب الى المدرسة. انت تصلي؟ قال بقالي سنة ما بصليش. مراتك بتصلي؟ لا. عين بنتك بتصلي؟ لا. لا. ما لما نقول ما يعني ايه يعني فنقول له يا شيخ يعني مطلوب ان البيت يكون مع الله، فكانت اجابته مدهشة. قال الله احنا كده برضو يعني احنا مع الله برضو. مع الله ما حدش بصلي؟ ما نفع الله ازاي؟ يعني هذا لا يفهم معنى كلمة مع الله يعني ايه؟ لا يفهم، لا يعرف. هذه مسألة عامة وكثيرة، وتجد الإنسان بيعد من الصالحات من عمله ما يعده صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام من السيئات. يعني رب يقول والله أنا علشان أعلم أولادي الصلاة ما بصليش في المسجد وبصلي بهم جماعة، شو بحسن شو بحسن. هو أنت منتظر الحكم بلس؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة المرأة في مخدعها، يعني في مكان اللي بتنام فيه، في مخدعها خير من صلاتها في المسجد، وفي حديث في المسجد الحرام. وانت عايز تصلي في مخدعك ايضا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاته في بيته، حتى ولو جماعة في بيته ولو في سوقه ب25 درجة وفي رواية ب27 ضعفة. طب مين بيصلي في بيته ويحس انه خسر، انه خسر 24 درجة او 26 درجة؟ من يشعر هذا؟ من يستشعر هذا الأمر؟ الإسلام لما غاب عن بيوتنا حلها الشقاء، ولما غاب عن أسواقنا حلها الشقاء. شقينا في أموالنا لما غاب الإسلام، وشقينا في أنفسنا لما غاب الإسلام، وشقينا في أمتنا لما غاب الإسلام. ما تتعجبش للفتن التي تبني القلوب من حولنا، ما تتعجبش ليه؟ لأنه رب العالمين جعل هذه الفتن جزاء وفاقا لهجر دينه. يعني احنا انت هتتصور ان احنا هنستطيع نحارب رب العالمين، نحارب في ملكه، نحارب في سلطنته، اضعف السلاطين بيحمي سلطنته، فما بالكم برب العالمين وهو القوي وهو الغني. يأتي يوم القيامة وقد وضع الأراضين على إصبع، والسماوات على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، يهزهن ويقول أنا الله، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ رب العالمين سبحانه وتعالى غني قوي جبار قهار، فإما أن نرجع إليه وإلا سلط علينا كل خلق، سلط علينا رب العزة سبحانه وتعالى ضمن لنبيه صلى الله عليه وسلم ألا يسلط على الأمة سنة عامة، يعني جائحة عامة، وضمن لهم ألا يسلط عليهم عدو من غيرهم يستأصل بيضتهم. فلما سئل ألا يجعل بأسهم بينهم شديد قال حتى يهلك بعضهم بعضا. طب هيهلكوا بعضهم بعض وهم أهل صلاة وأهل توحيد وأهل إيمان؟ لعندما يتخذوا دينهم وراءهم ظهريا. فإما أن نرجع إلى دين الله، إما أن نرجع إلى كتاب الله، إما أن نرجع إلى الإسلام، وإلا وقعت بنا من الضوائق ما لا نحتمله. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا رفيقا، وأن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يبلغنا مراشد أمورنا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وبدأ بالإمام راع في أمته حتى انتهى إلى الزوجة، الزوجة راعية في بيت زوجها، والخادم راع في مال سيده. وأظن صاحب السؤال ده ما هوش أدنى من الزوجة والخادم، كلكم راع، كلكم راع، لكن كون ان احنا نتقاذف المسؤولية كل واحد يتقاذف، هذا باب خطير. وليس من الشجاعة ان انا اقف هنا واقول والله ده السلاطين بيعملوا، يا معشر السلاطين اعملوا، يا طب ودول ودول اللي قاعدين قدامي دول مش عايزين تعليم؟ انا مش عايز تعليم؟ انا مش عايز نصيحة؟ لا. طب اللي ينصح السلطان ينصحه امامه، هتقولي ما وصلتلوش، يبقى لم يكلفك الله، يبقى عافاك الله، ما وصلتلوش يبقى الله عافاك. لما رب العالمين يعلم منك ومن نصيحتك انتاجا هيبلغك اليه، هيوصلك اليه. نعم، يبعثوا رسالة كلموا. يعني الحقيقة ان مثل هذا السؤال كثير، وارجو لاخواني ان ينتبهوا، ان ينتبهوا ان اصل الداء عندنا ان كل واحد يبرأ نفسه. انا الحمد لله حتى من غير ما اقولها يبرأ نفسه، وبعدين اقعد معصيه من نسوان ماشي عليه، يبقى راجل وبقول نسوان ماشي عليه، صحيح ماشي علينا في الشوارع وهي مخطئة، لكن طب واني نسيت خطأي؟ نسيت خطأي؟ يعني انا افضل من العباس اللي قال الله من لم ينزل بلاء الا بذنب؟ افضل من عمر اللي لما صعد يخطب للناس في اللي يطلب السقيا لم يزد عن على ان استغفر ثم نزل، استغفر ثم نزل، استغفر من ذنب مين؟ من ذنبه، ودع الناس ان يستغفروا معه. قالوا ما استسقيت؟ قال لقد طلبت الامر بما جامعه، فرب العزة سبحانه وتعالى يقول وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. عمر بيستغفر استغفروا ربكم انه كان غفارا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ايها الناس استغفروا الله فاني استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 100 مرة. لا احنا لا، مش مطلوب ان احنا نستغفر، مطلوب ان الحاكم بس هو اللي يستغفر. لا، مين براءة كده؟ مين براءة؟ انت اعلى من من؟ مسألة لابد أن ننتبه إليها، وأن نقبل على الله جميعا حكاما ومحكومين، نقبل على الله جميعا جميعا. لكن أبرئ نفسي؟ لا أبرئ نفسي، وما أبرئ نفسي، إن النفس الأمارة بالسوء. رجل لا يصلي قط، فهل تجب مقاطعته وعدم معاملته؟ يا إخواني، الهجر نوع أو حلقة من حلقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يتغير به المنكر بالكلية ويحل محل معروف بالكلية، أو يتغير جزء من المنكر ويحل محل جزء من المعروف، مأمور به باتفاق. والذي يتغير جزء من يتغير لا يت... يعني يتغير المنكر ويحل محله منكر اقل او منكر اخر محل نظر، ايهما اقل ايهما اعم؟ والذي لا يتغير في المنكر ولكن يحل محل منكر اشد. طبعا صاحب السؤال بيقول انه قال انه لا يصلي، ما قالش ان انا لو قطعته هيمشي مع الحشاشين ويبقى تارك للصلاة وحشاش. لو كان الامر كذلك يبقى مقاطعته لا تجوز. لو كان مقاطعتك له هتخليه يقول تعالى يا عم انت سبتنا ليه، حرام عليك، طب انا حاجي معاك المسجد، يبقى مقاطعته هنا واجبة. يبقى المقاطعة لا يقال عنها قولا واحدا انها واجبة ولا انها منهي عنها. ما رأي الدين في فائدة البنوك واذا كانت لا تتوافق مع الشرع فهل من الممكن اخذها وتوزيعها على الفقراء بدلا من تركها؟ السؤال انا هفترض انه هو قال ما رأي الدين في فائدة البنوك، لا انا كان نفسي تكتب في ربا البنوك، لانه قد يأذن الله عز وجل وتصبح البنوك اسلامية، يبقى الفائدة بتاعتها فائدة حلال، لان ربنا سبحانه وتعالى ما قال حرمت الفائدة ولكن قال احل الله البيع وحرم الربا، وحرم الربا فنسميه باسمه الشرعي. هم سموها فائدة علشان ظنا ان الحرمة هتزول عنها بتغيير التسمية. فربا البنوك حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليتها ما زنت ولا تصدقت، فليته ما تعامل بالربا ولا تصدق. امال امتى يجوز التصدق بمال الربا؟ يجوز التصدق بمال الربا اذا تاب صاحبه واراد ان يتخلص من المال الذي في حوزته من الربا ينفقه في باب من ابواب الخير تخلصا من الاثم لا طلبا للثواب. ايه معنى تخلصا من الاثم لا طلبا؟ لان لو كانت مسألة طلبا للثواب كان يقول اللهم خليه مفتوح بقى بدل ما هو باب ثواب، اخليه مفتوح واجي بقى واتصدق. لا، تخلصا من الاثم لان وصوله اليه ذنب، فهو بيتخلص من الاثم اولا بالتوبة واغلاق باب الربا ثم بالتخلص من هذا الباب، من هذا المال في باب من ابواب الخير. ما صحة الحديث القائل ياسين لما قرأت له؟ يعني الحديث ليس صحيحا، ولم يشق على حشيش تبت تسأله في الحديث صحة حديث زمزم لما شرب له برضو تسأله في الشيخ علي. وهل بالفعل اي انسان يستطيع ان يستحضر نية واي ايا كانت نية معينة ايا كانت عند شربه لماء زمزم وسوف يستجيب الله سبحانه وتعالى له؟ المسألة جبت الدعاء مسألة تحتاج فهم، لان كل واحد مثلا لو تصور انه يا رب انصر المسلمين خلاص نزلت الملائكة والأعداء اندحرت، كان المسلمين انتصروا من زمان. لكن المسألة فيها أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للداعي أحد ثلاث: إما أن يستجيب الله عز وجل له دعوته في الدنيا، وإما أن يدخر له ثوابها في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من البلاء مثلها. الأمر الثاني أن الدعاء يستجاب بقدره. يعني مثلا أنت عمال تقول يا رب اشفيني، رجلك بتؤلمك، تقول يا رب اشفيني. الشفاء اللي أنت بتطلبه هذا قد يقع بنسبة 50% وأنت لسه حاسس بالألم، لكن يبقى وقع شفاء، يبقى حدثت فيه استجابة. هذا الشفاء قد يوقعه الله عز وجل إلى أجل، يعني تبرأ من هذا شهر شهرين ولرجوعك للمعاصي يعود مرة أخرى، هذه استجابة أيضا. فالله عز وجل يستجيب للعبد بقدر إلحائه وقربه على ربه. فلما نجد ان احنا في المعاصي شغالين وعملين يا رب نزل المطر، طب وينزل شوية ومينزلش شوية ومينزلش خالص، وقد يمنع الله عز وجل عنا ما نطلبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليحمي عبده الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. يبقى مريض والماء يضره، فيقول انت عمال تلح عليه وتتحايل عليه وتلعب عليه وتضحك عليه عشان ما تديش المية خوفا من ان يقع ذلك الضر، فكذلك رب العزة يحمي يحمي العبد الدنيا. ناقشت احد المسلمين فيما يتصل برجم المحصن الزاني فأبدى اعتراضه من ذلك بحجة أن ذلك لم يذكر في القرآن، حيث أنه من المذكور 100 جلدة فقط للزاني، ولم يفرق القرآن بين المحصن وغير المحصن، فما رأيكم في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني رب العزة سبحانه جعل دين له كم ركن؟ 5 أركان. الركن الثاني هو ايه؟ اقام الصلاة. اقام الصلاة، الصلوات كم مذكورة في القرآن؟ ده الركن الثاني مذكورة في القرآن انها 5، مش مذكورة في القرآن. طيب مذكور في القرآن ان الصبح 2 ركعة سفرا وحضرا، ان المغرب 3 سفرا وحضرا، ان الظهر والعصر والعشاء 4 حضرا و2 سفرا. لو تركنا السنة لتركنا الدين، وكلمة السنة هنا أي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب رب العزة سبحانه يقول في القرآن وما ينطق عن الهوى، ده مين ده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. إن هو إلا وحي يوحى، فكيف بصاحبنه ينكر الوحي؟ إزاي ينكر الوحي؟ القرآن هو بينص على ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. الوحي قرآنا وسنة، هذا هو الذكر الذي قال رب العزة سبحانه عنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى محبته ومرضاته، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا للصلاة يرحمكم الله. ساووا واعتدلوا، إن الله لا ينظر إلى الصف الأول. لا تسبقوا الإمام ولا تساووه. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوات الإسلام بجمهورية مصر العربية، أخوات الإسلام، أذكركم بأن خطيب الجمعة القادمة بمشيئة الله تعالى هو فضيلة الأستاذ مجدي قاسم، وموعدكم يوم الجمعة القادمة بمشيئة الله تعالى مع فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن، ويوم الاثنين القادم بمشيئة الله تعالى مع فضيلة الشيخ علي حشيش وشرح مسند الإمام أحمد مع المحاضرة 11. أخوات الإسلام، الجمعية الشرعية تدعوكم للمحاضرة الدينية التي يلقيها فضيلة بعد المغرب مباشرة. الجمعية الشرعية تدعوك فضيلة الشيخ محمد رزق ساطور غدا بعد المغرب مباشرة. الجمعية الشرعية بالمنصورة تدعوكم لحضور المحاضرة الدينية التي يلقيها فضيلة الشيخ محمد رزق ساطور غدا الثلاثاء بعد صلاة المغرب مباشرة. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.